وليس للمرأة سهم كسهم الرجل. وكذلك الصبيان إذا حضروا وشاركوا. الكافر الذي يصحب المسلمين ويقاتل معهم له سهم في الغنيمة أو لا سهم له؟ نجد أيضا الخلاف في ذلك. منهم من يقول يسهم له لأنه قاتل، منهم من يقول ليس بمسلم فليس له سهم ولكن يرضخ له كما يرضخ للمرأة وللصبي. والله سبحانه وتعالى أعلم.